حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. حبيبي روح الله يوفى، اشوفك في الحياة موفى، وما تزعلش ولا تهتم، وما تمثلش اني مهم. حبيبي روح الله يوفى، اشوفك في الحياة موفى، وما تزعلش ولا تهتم، وما تمثلش اني مهم. ضحكت عليا ولا ضحكت على نفسي حبيبي سيان، في الحالتين اموت من الحزن وانت يا دوب تنام زعلان. ضحكت عليا ولا ضحكت على نفسي حبيبي سيان، في الحالتين اموت من الحزن وانت يا دوب تبات زعلان. وماله روح الله يوفى، اشوفك في الحياة موفى. كمل حياتك زي رسمتها، في ناس عذاب القلب اسمتها. كمل حياتك زي رسمتها، في ناس عذاب القلب اسمتها. هي الحياة ظلمة ودي عدلتها، الطيبين دول تحت جزمتها. كمل حياتك زي رسمتها، في ناس عذاب القلب اسمتها. هي الحياة ظلمة وعدلتها، الطيبين دول تحت جزمتها. واللي يحب يستاهل يستاهل يستاهل، عشان طيب عشان جاهل، طيب جاهل وسلم قلبه بالسائل، ياريته سلم قلبه لحد يستاهل. يا سيدي روح الله يوفى، اشوفك في الحياة موفى. حبيبي روح الله يوفى، اشوفك في الحياة موفى. ما تزعلش ولا تهتم، وما تمثلش اني مهم. ضحكت علي ولا ضحكت على نفسي حبيبي سيان، في الحالتين اموت من الحزن وانت دوبت بقى زعلان. حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم.